شو الفائدة؟ شغلة حديث تحريم المتعة مثلا. طيب تحريم من الرسول مباشرة. نقلي قرعة يعني ما يقولوا. هذا موقفك يا أبو عبد الله بس بالفروع ولا بالعقيدة كمان؟ والله بالعقيدة. ها؟ فيها بس بالفروع يعني بس. العقيدة ما فيش مجال يعني الواحد. يعني انت هلا شعرت انك جاوبتني جاوبتني عن سؤالي طيب هل بتعرفوا انت شو كان سؤالي نعم هل بتعرفوا انت شو كان سؤالي سؤالك انت تمتنع عن العقيدة او الفروع مش هيك عم تسألني كمان ولا لا عم تسألني بعيد سؤالك أنا بعيد سؤالك أكيد أخذنا أنه هذا الموقف اللي حضرتك عم تحكي عنه أنه هيك هذا متريح له يعني أنك ما تجاوز بدك صحيح ولا لا طول بالك أنا سؤالي كان أنه هذا الموقف بس يعني في الأحكام ولا كمان في العقيدة مفهوم سؤالي كويس لعلي أنا أفهم جوابك والله في كل شيء في كل شيء يعني لكان خليك مرتاح أيوة أحياك الله خير أحب أسمع أنا تقريبا أفضل السمع عن أفضل من المناقشة يا ريت يا ريت كان هكذا أسمع أكثر يا ريت يا أبو عبد الله كان هكذا نعم شو عندك أنا عندي شيخ من أول قبله قبله بس على ضيف يا شيخ ما كل هذه نسألكوا أفضل هو أنا يمكن يعني حاب أسأل السؤال يعني هذا الفائد يا الله الله يعني مشان برضو نستفيد كلنا